هذا التغير ليس بسبب العرض ولا لا، ما هو بسبب انه دخل عليها عام الرفع او عام النصب او عام الجزم مثلا. فهمت يا محمد؟ اللهم اللهم زدني فهما. هل فهمتم هذا انتم منه؟ ما فهمنا هذا. نحن لا نعرف القصد، نعرف ما ظهر لنا باللسان، انما نقضي بنحو ما نسمع. اذا نقول تغير الفعل الماضي مع واو الجماعه او ضمير رفع متحرك ليس تغيرا بسبب العوام بل بحسب التركيب. اذا الفعل الماضي مبني مطلقا. وعلى اي شيء يبني يا موسى؟ وايش اللام؟ اللام يعني هي اللام ماذا صارت؟ صارت ساكنة. لا ساكنة. فأكلنا. إذا يبنى على السكون مع نون الإناث صح؟ وش يقول يا جماعة؟ صح؟ طيب صار الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. أنا قلت مع نون النسوة، والصواب أن نقول مع ضمير الرفع المتحرك الذي يشمل من نون النسوة وغيره. طيب فعل الأمر يبنى الأفضل يبنى على إيش؟ الأمر. الأمر لا على ما يجزم به مضارعه. أحسن يبنى على ما يجزم به مضارعه صح يا جماعة؟ طيب إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ يبنى على وجماعة حذف إيش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ ها؟ ما في علم. صحيح. ثبوت النون. على حذف ثبوت النون هذا تركيب ما يوجد في الدنيا أبدا. يا شيخ. ها؟ على حذف النون صح. إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. مثاله مثل. هكذا من الأفعال الخمسة يضربون. اجزم لم يضربون. حوله إلى صيغة أمر يضربوا فتقول مبني على حذف النون والواو فاعل كذا. تبارك الجماعة. من الأفعال الخمسة بألف اثنين يلا تندبوا. ها ايش؟ طيب حولوا إلى أمر ايش؟ اضربا. طيب اعرف والعلم زين تمام. صله بها المخاطر اول نجيب في المراد تغذبين. طيب حوله الى امر تغذبي اعرب تغذبين في الامر يغلبين فعل الأمر كلها لا كله يغلبين كلها أقول كلها نقول يغلبين فعل الأمر يغلبين فعل الأمر مبين على حد نقول ولا فعل. طيب إذا كان معتلا بالياء خالد يثنى على حرف الياء يمشي حوله الى امر يمشي يعني لو جعلته مضارعا مذموما لصار لم يمشي صح يا جماعة. طيب إذا كان معتلا بالألف الرهيب سوق فعل أمر من معتل بالألف هات مضارع معتد بالألف إيه؟ معتد بالألف أصل مضارع ما صار معتد بالألف يا أصلي معتد بالياء مجال المضارع يسعى صغ منه بعد أمر يسعى صح يا جماعة أعرفه يا إبراهيم يسعى نعم حذف الألف أحسن حي والفتحة قبلها دليل عليه يلا ذكر معتل بالواو حول هذا الأمر ادعو ولا ادعو ادعو عارف والفتحة قبلها والضمة قبلها ضمة ادعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب وش بقى عندنا؟ طيب إذا أكد الأمر بالنون يلا هنا إذا أكد الأمر بالنون فهل عليه شيء منها؟ سكون الزراء يبنى على الفتح نعم يبنى على الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر أشرق أين النوم الذي لكن عاقبته يلا يا أشرق في ضربان أصلا في المضارع لا يضربن لا يضربن إذ تحدث بها المضارعة فتقول يضربن فتبنيها على الفتح انتهينا الآن بقينا المضارع ما ينبيه هذا نعم ها إيش إلا نفس الشيء يبنى على ما يسمى بالمضارع كيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بين المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب اذا اتصل به من النسوة يكون مبني على ايش مثل كيلبسنا مثل يلبسنا. طيب اعرفها اتصاله في محل متصل ضمير متصل مسكون يلبس نبينا في محل رفع ده. طيب مثال آخر ثلاثة مثل مضارع اتصل به نون التوكيد نون النسوة يعلمنا بدي أعرف علم نعم يعلم فعل المضارع نعم كمل يا أخي نعم نبيع السكون لاتصاله بنون النسوة في محل طيب والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل أنت قلت إنه مبني على السكون وأنت نطقت به مفتوحا فقلت يعلمنا